بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الند كقوله تعالى: وأشهد إذا تبايعتم. والأمر بالإشهاد على التبايع للند بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. الثاني الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر بالاصطياد للإباحة فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما هو الأمر يا أداة؟ الأمر ما هو؟ قول يتضمن على وش وجه النصوص؟ ما هو وجه النصوص؟ أنت غيرت العبارة، لابد على وجه الاستئلاء. أنت قلت على وجه النصوص صح، والوجه النصوص وقوله على وجه الاستئلاء صح. طيب، خرج بقولنا قول، خرج الإشارة الفعل والفعل يعم الإشارة والكتابة. طيب، هل الإشارة يعني ليس القول؟ لا، واصطلاحا ليست أمرا. الإشارة اصطلاحا ليست أمرا، لكن يستفاد منها الأمر. كذلك الكتابة ليست أمرا، لكن يستفاد منها الأمر. طيب، ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ يعني هل لو قال المؤلف على وجه ولا على وجه العلو او على وجه الاستعلاء، اين صح؟ الاستعلاء. لماذا؟ يعني هل يلزم ان يكون الامر اعلى مرتبه حقيقه من المامور او لا يلزم؟ لا يلزم، لان قول على وجه الاستعلاء يعني سواء كان الامر اعلى مرتبه ام أدنى. وقلنا إن هذا أحسن من قول بعض العلماء من أعلى إلى أدنى، لأنه لا يلزم في الأمر أن يكون من أعلى إلى أدنى، قد يكون من أدنى إلى أعلى، لكن هذا الأدنى يرى نفسه مستعليا على هذا الأعلى. طيب، الأمر صيغة آخر واحدة، أول واحدة، أبدأ بالأول. ابدأ بالأول فعل الأمر. طيب، مثل أقيم الصلاة. ثانيا اسم فعل الأمر هيا على الصلاة. ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ نعم، يدل على ما يدل عليه الفعل سواء ماضيا أو مضارعا أو أمرا، ولكن لا يقبل علامته. وثانيا علامة ثانية، لا علامة ثانية اسم الفعل، أنه لا تدخله أو تقترن به الضمائر، لا تقول مثل حي حيا مثنى، ولهذا نقول من اللحن في الأذان أن يقول المؤذن حيا على الصلاة، يقول حيا على الصلاة، صار هذا كأنه مثنى، كأنه نجم مثنى. طيب، الصيغة الثالثة محمود، المصدر. التقدير فضرب الرقاب، فضربوا رقابهم يعني. طيب هل في شاهد من كلام العرب على المصدر؟ نعم. نعم. قول الشاعر على حين ألهى الناس كل أمورهم فندلا الأول يمرون بالدهنة خفافا أيابهم ويرجعن من دارين وجر الحقائب على حين ألهى الناس الناس دل أمورهم فندلا زريق المال ندلة التعالب التعالب أي يندل إيش ندلا أندل ندلا صيغة رابعة بلا من الأمر مثل طيب ذكر أيضا آية لينفق الذي ذكر في الطبع الجديد ها طيب لتؤمنوا طيب لتؤمنوا هذه آية أو غير آية من قال ما قال ما هو آية إيه هذه لتؤمنوا أمر أمر بالإيمان يعني لتؤمنوا أما الآية اللي موجود في يعني إيش أقولها إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله رسولا فهي للتعليم طيب قول لام الأمر احتراز من ماذا أو التوكيد أو لام القسم طيب هل هناك صيغ أخرى للأمر ها أربع ليس هناك صيغ للأمر إلا هذه لكن قد يستفاد الأمر من غيرها مثل ها كيف واجب يستفاد الأمر من غير هذه الصيغ مثل فريضة وصف بفريضة مثل هات شاهد على هذا فريضة من الله طيب أمر ثاني الوجوب مثل كتب لأن بدفع واجب كتب فريض معنى فريض صريح في شيء صريح غسل الجمعة واجب على كل محترم هذا على اللي يرون الوجوب ولا ترى الذين يرون أنه سنة يقول واجب هنا بمعنى متأكد كقولك حقك علي واجب أي متأكد يقول صيغة الأمر إذا تجرد الأمر عن القرائن فماذا يدل على عليه إذا تجرد الأمر عن القرينة عن القرائن فإنه يدل على الوجوب والاستحباب الوجوب الفورية الدليل على أنه للوجوب عن أمره أن تصيبهم طيب عن أمره لماذا قال عن أمره ماذا ما قال فليحذر الذين يخالفون أمره لماذا أتت عن هنا لو قال لو كان الكلام في غير القرآن فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتى بعن لماذا ذكرنا هذه قالوا لأن هذا المخالف هنا مضمنة معنى الترك هذا من باب التضمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي مخالفة مضمنة معنى الترك وهذا ما يسمى بالتضمين ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله كان المتبادل أن يقال عينا يشرب منها عباد الله لكن قالوا أتى بمن منها لأن الشرب مضمن معنى الري أن يروى منها عباد الله واضح ومنه قول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قالوا إنه عدى فعل الإرادة بالباء يريد فيه بإلحاد ولو كان في غير القرآن يصح أن يقول ومن يريد إلحادا فيه لكن قالوا عدف الإرادة بالباء لأن هنا الهم مضمن معنى الإرادة مضمنة معنى الهم، فاستدل به من يرى أن حرم مكة يعاقب فيه بمجرد الهم، بمجرد الهم على المعصية، ويؤيده حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود: لو أن رجلا بأجن أبين هم فيه بسيئة لأذاقه الله تعالى عذابا أليما. طيب، الأصل في الأمر يا عبد الله الفورية والتراخي. الفورية، الدليل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصلح الحديبة أمرهم الهدي وحلقوا تراخوا في ذلك، يعني غضب عليهم ودخل حزن. طيب، هذا دليل على أن الأمر، الأصل في الأمر إيش؟ الفورية. والآية فاستبقوا الخيرات أي سارعوا فيها. ودليل العقلي يقول ذاك إذا نعم عندك دليل عقلي إيه؟ استحق اللوم، يعني لو قال أحضر لي ماء فأحضره بعد 3 ساعات يلام أو لا يلام؟ يلام. دليل عقلي آخر قالوا إننا لو قلنا إن الأمر ليس على الفور لأدى ذلك إلى أن يكون فعله إلى ما لا نهاية، لا حد له ولا نهاية له، يعني مثل قيل افعل كذا قيل إنه ليس على الفور. طيب إلى متى؟ إذا قيل إلى ما لا نهاية له أدى ذلك إلى سقوط المأمور به، إلى سقوط المأمور به، وهذا ينافي أمر الشارع بهذا المأمور. واضح ولا؟ إذا قيل مثلا إن الأمر ليس على الفور، ليس على الفور وإنما هو على التراخي، فيقال إلى متى هذا التراخي؟ إن كان إلى زمن معين فهو تحكم بلا دليل، يعني تكون تقول مثلا الأمر بعد سنة بعد سنتين هذا يحتاج إلى دليل، وإن كان إلى زمن غير معين مبهم تقول على التراخي متى ما شاء، فهذا يؤدي إيش؟ إلى سقوط المأمور به، سقوط المأمور به. طيب، قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. هذه تدل، قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية، هذه العبارة تدل على أمرين: الأمر الأول أن الأصل في الأمر هو الوجوب، وأن الأصل في الأمر أيضا الفورية. قال: لدليل، لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. وبعضهم يعبر بقوله إن صيغة افعل الأصل فيها الوجوب، وترد بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما ذكر المؤلف أعم. لماذا؟ يعني لو قلنا صيغة افعل لاقتصر ذلك على إيش؟ فعل الأمر فقط، وذكرنا نحن أن صيغ الأمر كم؟ 4. فقول بعض الأصوليين صيغة افعل، يعبرون بصيغة افعل، ومرادهم افعل وما ألحق بها، لكن نقول ما ذكره المؤلف أولى، لأنه يشمل صيغة افعل إيش؟ واسم فعل الأمر والمصدر النائب والمضارع المقرون إلى الناهية. نعم. قال: أولا الندب في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا هذا أمر، لكن الأمر هنا إيش؟ ليس للوجوب، للندب. قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فيكون الأمر هنا للإرشاد فيكون مندوبا. وهذا بالإجماع أن الأمر في الآية إيش؟ للإرشاد وليس، أو للندب وليس للوجوب. وأكثر ما يقع الأمر في الندب فيما يتعلق بمعاملة الإنسان، فيما يتعلق بمعاملة الإنسان نفسه، يعني الشيء الذي يعود إلى أموره المالية الخاصة به، الغالب أن الأوامر فيها للإرشاد أو للندب. ومن ثم استدلوا بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا إن الأمر الكتابة هنا للإرشاد وليس للوجوب، لأن هذا يتعلق بماذا؟ بمال الإنسان نفسه، بمال الإنسان نفسه، والإنسان ما يلزم بإخراج شيء من ماله غير ما أوجبه الشرع كالصدقة وكفارة الواجبة ونحو ذلك. طيب، والصحيح في الآية: فكاتبوهم، أنها للوجوب، أنها للوجوب، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد. رحمه الله أن قول فكاتبوهم أنها الوجوب لكن مقيد بقوله إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا. قال ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. إذا ورد الأمر بعد الحظر فهو للإباحة، وفي قول لرفع النهي، واضح؟ في قول هذا المشعل المؤلف أنه للإباحة، وفي قول آخر لرفع النهي، وحينئذ يكون حكمه حكم ما قبل النهي، يكون حكمه حكم ما قبل النهي. واضح الفرق؟ مثال ذلك لو قلت لك اذهب إلى زيد، اذهب إلى زيد، يستحب لك أن تذهب إلى زيد لأنه صديق لك وما شابه ذلك، ثم قلت لا تذهب إلى زيد، هذا نهي. ثم قلت لك مرة ثانية اذهب إلى زيد. الآن الأمر هذا الأخير هل هو للإباحة؟ إذا قلنا للإباحة صار حكمه حكم، صار حكمه مباح، وإذا قلنا لرفع النهي صار حكمه حكم ما قبل النهي، وأن الأمر يكون لأي شيء للاستحباب. واضح؟ ولهذا مر علينا في المنظومة شيخنا رحمه الله يقول والأمر بعد النهي خذ به تفي، وهذا هو الراجح أنه يقول لرفع النهي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، خذ به تفي. طيب هل يترتب على ذلك خلاف؟ ها؟ لا، يعني عبث. نعم اي نعم طيب الان شوف الايه واذا حللتم فاصطادوا، ما الفرق بين اذا قلنا للنهي او لرفع النهي؟ هل يظهر هذا الخلاف في هذه الايه؟ ها؟ طيب ما هو المثال الذي يظهر فيه؟ لا، مثال زيارة القبور، زيارة القبور أمر بها ثم نهي عنها ثم أمر بها ثانيا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها. الآن زوروها هل نقول للإباحة لأنه بعد الحظر أو أن حكمها حكم ما قبل النهي ما قبل النهي فتكون سنة؟ وفي الحديث ما يشير إلى أنه سنة غير هذا، فإنها تذكركم الآخرة، لكن لو لم ترد هذه اللفظة فإنها تذكركم الآخرة فإننا نقول أن زيارة القبور إيش؟ سنة. واضح ولا؟ أمر بزيارة القبور أولا، ثم لما كانوا حديث عهد بإسلام بكفر وشرك وخشية أن يغلو في القبور وما أشبه ذلك نهي عنها ثم أمر بها ثانيا، فالأمر زور القبور، زور القبور. هل الأمر هنا للإباحة لأنه بعد نهي وبعد حظر، أو أن حكمه حكم ما قبل النهي؟ نقول على الخلاف، من قال إن الأمر بعد النهي للإباحة صار زيارة القبور مباحة، زيارة القبور مباحة من هذا الدليل، ولا في أدلة أخرى تدل على السنية. ومن قال إنه لرفع النهي قال إيش؟ حكم ما قبل النهي فيكون مشروعا، يكون مشروعا. طيب قول الله تبارك وتعالى إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا يعني في البيع أو غيره. الآن أمر بعد النهي، هل الأمر هنا للإباحة أو حكم حكم ما قبل النهي؟ ما يترتب عليه خلاف؟ ها؟ بعض العلماء يقول يستحب البيع بعد نداء الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وأن فيه بركة، وأنه بركة لأن الله عز وجل أمر به بخلاف غيره. والله ما لا لا دم أباشر من بيعش. يقول إن بعد البيع بعد الجمعة أكثر بركة من غيره. ها؟ والشراء. قال ومثال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض فقال افعل ولا حرج. سئل عليه الصلاة والسلام قال حلقت قبل أن أرمي رميت قبل أن أحلق سعيت قبل أن أطوف وما أشبه ذلك فقال افعل إيش ولا حرج افعل ولا حرج. طيب افعل هنا أمر فهو لأي شيء؟ الإباحة الإباحة بالنسبة لعدم الترتيب أما بالنسبة للحكم فهو للوجوب ما في إشكال. يعني لا يقول قائل مثلا رميت قبل أن أطوف يقول افعل ولا حرج يعني الطواف والرمي الإباحة لا افعل ولا حرج إيش بالنسبة للتقديم والتأخير. قال التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد اعملوا ما شئتم هذا تهديد. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا أيضا تخير المراد به التهديد. طيب ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا قالوا الإهانة الإهانة. طيب إذا قلت قد يدل على أيضا الإذن مثل من استأذن عليك الباب البيت طرق الباب فقلت أدخل هذا الأمر إيش للإذن الأمر هنا للإذن طرق عليك الباب ثم قلت له أدخل الأمر هنا بالدخول للوجوب أو للإذن الإذن. قد تأتي أيضا صيغة فعل للتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ألا انجلي ومثل قول الشاعر يا ليل إيش يا ليل طل أو زل قل يا نوم زل يا شم لا تطلعي. المهم أنه للتمني. قال ويخرج الأمر عن الفورية عندكم على ولا عن غلط عطوا عن ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي من الفورية ها عندي من الفورية لا عن يخرج عن الفورية إلى التراخي أن أصلاً في النصف عندي أغن على ها إلى حطها عن مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان تأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. هذا وذكر قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى معاني ذكر أن الأمر قد يخرج عن الفورية إلى التراخي بدليل فقال الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر أن يقول الأصل الفورية ووجوب المبادرة بقضاء رمضان لكن فعل عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تؤخر صوم رمضان إلى شعبان يدل على أن الأمر ليس على سبيل الفورية. ما هو الدليل من هذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ إقراره وإلا فعل عائشة مجردا ليس دليل ليس دليلا يعني مخالف ظاهر الآية لكن نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. طيب فإذا قال قائل قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم ها؟ يمكن ما علم نقول أولا هذا بعيد بعيد أنها زوجته ولا يعلم وثانيا أنه لو قدر أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم فإن الله عز وجل قد علم وكل لاحظ كل ما فعل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام علم به أم لم يعلم به فإنه حجة، فإنه حجة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر على خطأ، لا يمكن أن يفعل شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم أنه من الشرع أو يتوهمهم أنه من الشرع، والله عز وجل يقره. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذا تفيدك أيضا في مسألة قصة معاذ رضي الله عنه، إنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي بقومه. بعض العلماء يقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بأن معاذ يصلي معه ثم يذهب يصلي بقومه، فنقول حتى لو قدر وهو بعيد أنه لم يعلم فإن الله عز وجل قد علم. قال ولو كانت تأخير محرما ما أقرت عائشة رضي الله عنها. إذن الدليل من هذا ما هو؟ إقرار فعل عائشة وإقراره عليه الصلاة والسلام لذلك. نعم. لا هذه قد تكون القضية في غير هذا، قد تكون قبل إيه ميب القضية ليست واحدة، يعني ليست واحدة إنه كان يذهب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه ويصلي معه. وهم يقولون حتى لو كان القضية واحدة قد النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم أنه يصلي معه. أنت تعرف الصحابة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون، قد يكون معاذ يصلي مثلا في طرف الصف أو في آخر الصف الثالث أو الرابع ولا يعلمه، ثم إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى بقومه، سواء كانت يعني القضية واحدة أو أنها قبل حينما قال أفتان يا معاذ. نعم. وشلون؟ لا فاذكروا الله عموما، موضع هذا فاذكروا الله عموما يعني يشمل قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم، إنما قال واذكروا الله بعد حتى يعني كانوا لا تلهكم التجارة، هذه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فلا ينافي أن يكون الذكر بعد الصلاة، يعني فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. قد يكون الترتيب ما يلزم من الترتيب على الترتيب، قد يكون الترتيب ذكري كما في قول الشاعر إنما ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. أين الأول من ساد؟ الجد. إنما ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد جده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.